حين توضأ لصلاة الفجر من يوم الأحد وبقي على طهارته إلى أن صلى العشاء ثم نام، ولما استيقظ لصلاة الفجر يوم الاثنين مسح عليه، فتبتدئ المدة من مسحه لصلاة الفجر يوم الاثنين، لأن هذا أول مرة مسح بعد حدثه، وتنتهي بانتهاء المدة التي ذكرناها آنفا. الشرط الثالث أن يكون ذلك في الحدث الأصغر، ذات الجنابة، فإن كان في الجنابة فإنه لا مسح، فليجب عليه أن يخلع الخفين ويغسل جميع بدنه، لحديث صفوان بن عفان رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا ألا نزع خفافنا ثلاثة أيام ولا يليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. وثبت في صحيح مسلم من حديث علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم وقف المسح يوم وليله المقيم وثلاثه ايام للمسافر. فهذه الشروط الثلاثه لا بد منها لجواز المسح على الخفين. وهناك شروط اخرى اختلف فيها اهل العلم، ولكن القاعده التي تبنى عليه الأحكام أن الأصل براءة الذمة من كل ما يقال من شرط أو موجب أو مانع حتى يقوم عليه الدليل. نعم. لكن هل هناك شروط تتعلق بالممسوح عليه من خبث الوجوب؟ ليس فيه شروط، اللهم إلا أن يكون طاهرا، فإنه إذا كان نجسا لا يسهر عليه. لا. فلو اتخذ الإنسان خفا من جلد النجس كجلد الكلاب والسباع فإنه لا يجوز أن يسهر عليه، لأنه نجس، والنجاسة لا يجوز حملها في الصلاة. لا. ولأن النجس لا يجد نفسه إلا تويحا. نعم. طيب، ما حكم المسح على الجورب او الخف المخروق او الجورب الرخيص؟ نعم، القول الراجح انه يجوز المسح على ذلك، اي على الجورب المخرق والجورب الخفيف الذي ترى من ورائه بشرة، لانه ليس المقصود من جواز المسح على الجورب نحوي أن يكون سافرا، فإن الرجل ليست عورة يجب سترها، وإنما المقصود الرخصة على المكلف والتسهيل عليه بحيث لا نلزمه بخلو هذا الجورب أو الخف عند الوضوء، بل نقول يكفيك أن تمسح عليه. هذه هي العلة التي من أجلها شرع المسح على الخفين. وهذه العلة كما ترى يستوي فيها الخف أو الجورب المخرق والسليم والخفيف والثقيل. نعم.